نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب في هذه الحلقات المباركة، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع، ومرحبا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد المطرودي من الكويت، يقول: ما هي العبودية الحقيقية التي قال عنها الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: العبودية التي عنا الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فإن التوحيد هو الذي ليخلق الخلق، فما خلق الله الثقلين إلا لتوحيده جل وعلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالإحسانا. والعبود والعباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فأعلاها توحيد الله، وما فأعلاها توحيد الله جل وعلا، ثم ما بعدها من سائر أركان الإسلام، وكذلك اجتناب ما يخالف الشرع، وأعلاه الشرك بالله، فإنه من أعظم الذنوب وأكبرها. فالعبودية لله هي الاستسلام والانقياد لله بالطاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عبادة بالقلب واللسان والجوارح. ففي القلب اعتقاد، واللسان نطق، والجوارح انبعاث بالعمل على قدر ما قام بالقلب من الإيمان واليقين. فالخلق خلقوا لعبادة الله، خلقوا ليتقربوا إلى الله، وليعمروا هذه الأرض بطاعة الله، بتوحيده والإخلاص له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله فعل بالخلق ليفعلوا هم الأمر الذي عليهم بعبادة الله وطاعته وإقام شرعه وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل الوساوس في أمور العبودية مؤاخذ عليها المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم يتكلموا بي أو يعملوا. وعلى المسلم كلما شعر بوساوس الشيطان في عقيدته أن يتعوذ بالله من شره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، ويعرض عن هذه الأفكار السيئة، ويكثر من ذكر الله والثناء على الله والإعراض عن هذه الأفكار السيئة والبعد عنها، لعل الله أن يخلصه من شرها. أثابكم الله. أيضا سؤاله الآخر يقول: هل يكفي النطق بالشهادتين حتى يكون الشخص مسلما، أم مطالب بالأقوال والأفعال؟ الشهادتان لا بد أن ننطق بألسنتنا بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا بد أيضا مع النطق بالعمل بمقتضاها. فمقتضى أشهد أن لا إله إلا الله أن نخلص لله العبادة ولا نشرك به في عباده أحدا كائنا من كان. ومقتضى شهادة رسول الله طاعة الإيمان برسول الله بين رسول عبد الله ورسوله وطاعته واتباع سنته والعمل بشريعته. فلا بد من الأعمال مع الأقوال. أما مجرد تكلم بالشهادتين من غير عمل مقتضاهما أو مع اتيان بما يخالفهما ويناقضهما لا ينفع لا شيء. بارك الله فيكم. وانتقل إلى سائل آخر. عبد الرحمن من عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: نعلم أنه لا تنتظم مصالح العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم فيما ليس فيه معصية لله عز وجل، هل من نصيحة في هذا الموضوع؟ لا شك يا عبد الرحمن أشرت عليه أنه الحق، وأنه لا تنظم حياة الناس إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر سوى الاجتماع الكلمة وحد الصف واشتغال الناس بمنافع مصالح دينهم ودنياهم، وفي الخروج على الأئمة فساد عظيم، سفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وزعزعة للأمن واضطراب واختلاف الناس وتشاجرهم وفوضى، والفوضى تعم الجميع. ولهذا حرم الخروج على الأئمة وأمر بالصبر عليهم، وإن جاروا بالصبر عليهم لأن في الصبر عليهم مصلحة ويحقن الدماء وعدم اختلاف القلوب. فإن معصية ولاة الأمور فيما ليس بمعصية والخروج عليهم أو الشك في بيعتهم أمور خطيرة تجر على الأمة الوبال والمصائب. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة، وأن من جاءنا يريد يشق عصانا فلنقتله بالسيف كائنا من كان، وأن من لقي الله وليس في عنق بيعه لقي الله على غير حجة ومات من الجاهلية. كلها تحذير لنا وإنذار لنا من الخروج، وأمرنا بالسمع وأمرنا نسأل لا سيما أولاة أمر الإسلام الذين يقيمون الصلاة ويؤمر المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الله ويحرصون على أمن البلد وطمأنيته. فوفق الله قادتنا لكل خير وأعانهم على كل خير. بارك الله فيكم. أم بدر من جدة تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثم بالسنة النبوية ثم أيضا بالمجتمع وأيضا بولاة الأمور؟ يحسن الظن بربه بأعماله الصالحة، لأن حسن الظن نتيجة لصالح العمل. فمن أصلح عمله وأخلص لله فيه أحسن الظن بربه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال الله: أنا عند ظن عبدي بي. فيا إخواني، حسن ظننا بربنا نتيجة لصالح أعمالنا. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فجعلهم راجين رحمة ربهم بأعمالهم الصالحة من جهاد وهجرة إلى غير ذلك. وحسن الظن بالسنة أيضا نصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنصدق سنته ونعمل بها، نطيع فيما أمر ونصدق بما أخبر ونجتنب ما عنه نهى وزجر. إحسان ظننا بالمسلمين أن نظن الخير ما لم يكن سوى ضاد ذلك. فحسن ظني بإخواننا الخير والخير فيهم. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فنظن الخير ما لم يعرض لهذا الظن يقين يخالف ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد صديق من اليمن مقيم في المملكة يقول: أفطرت 3 أيام قبل 5 سنوات ولم أقضها حتى الآن، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟ إن كان المانع مرضا عرض لك استمر حتى الآن فيتقضي فقط، وإن كانت ترك تكاد وتهاونا فاقضيها مع إطعام مسكين عن كل يوم. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: إن والدي بائع ومشتري في دكان، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي، ما الحكم في ذلك؟ والله إن كان أبوك فوضك الأمر وأباح لك المفعل، وإلا فلا يحل لك، لا بد من طاعة أبيك. فإن فوض الأمر وقال إن رأيت مسك مستحق فأعطه وأجازك فافعل. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، بالنسبة لحدود الاستئذان من الولد من والديه، الابن ينبغي أن يبر بأبيه ويحسن إليه خدمة نفقة وخدمة وحسن تلطف وحسن خطاب، وكونه يشعر أباه بعض الشيء مما يدل على البر به والإحسان إليه. إذا أشعره بأن عمل أو عمل عملا ما لا هذا طيب ولا يزول السر كله، لكن كون يعني كون الأب يشعر أن ابنه يعني لا يخوي على شيء، وأن يتلطف به ويخبره بالأمور ويحيطه علما من باب الإكرام والبر، هذا أمر طيب. بارك الله فيكم وأثابكم. لا أقول أفشي سرك، قد تكون أفشي السر ضر عليك، لكن ليشعر أبوك منك بأنك تكرمه وتجله وتقدره وتعرف له مكانته. أيضا يوحي من سؤاله حفظكم الله أنه هل يجوز له أن يستأذن من والده في الخروج لأي عمل آخر؟ وإذا كان يترتب على عدم الإذن ضر على الأب فيستأذنه. نعم. وإن كان الأمر واضح سهل أشياء معتاد فلا يستأذن ما ضر شيء، لكن إشعار الأب بمكانته طيبة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الأخير يقول: حفظكم الله، هل يجوز لي أن أسدد دين والدي من زكاتي؟ أظن لا مانع من ذلك، لأن هذا حق للأب، دين الأب فوق النفقة، فإذا دفعته من الزكاة فأرجو أن لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. محمد صديق من مصر مقيم في المملكة يقول: ما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها وكذلك حقوق الزوج على زوجته؟ الزوج زوجها بالسمع والطاعة له المعروف وتمكينهم الاستمتاع وعدم الإذن في بيت إلا بإذنه، وعدم الإنفاق من مال إلا بإذنه، وعدم الخروج من بيت إلا بإذنه، وهو أيضا يبادر ذلك، ينفق عليها يكسوها ويسكنها وينفق عليها ويرعى شأنها ويعني يقوم بواجبها ويتلطف بالقول معها، فالقول حسن والعمل حسن، فإذا أحسن القول وأحسن العمل قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أبو عمر من اليمن مقيم في المملكة يقول: في قريتنا يقيمون العادات والتقاليد مقام العبادات، فما هو توجيهكم؟ لا يجوز ذلك، كل عادات لا يجوز أن تنزل من العبادة، هذه أمور قد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، أنه لا تنزل من الأمور الشرعية التي فيها الثواب والعقاب. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أريد أن أحول مبلغ من المال لأهلي في السودان عن طريق البنوك السعودية أو عن طريق أحد، هل يلزم تغيير العملة وهل في ذلك شيء؟ إذا أردت أن تحول للسودان عملة من طريق البنك أو طريق الأفراد أرجو أن لا حرج، هذه من الضرورة ولا يترتب عليها أي لأنهم يأخذون مقدار التحويل. نعم، فأرجو أن لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر محمد يحيى من تبوك يقول: ما هو المقصود بالرياء الحقيقي، وهل هناك رياء يخاف على عباداته المسلم أن تدخلها الرياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي صلاة يحسنها من أجل نظر رجل إليه، هذا لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يخلص لله العبادة، قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال: ألا لله الدين الخالص. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من صبيا يقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليس مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟ إن كانوا مستحقين الزكاة لأجل كساء أو أجر سكن أو يعطيهم، وإن كان الله مغنيهم بدخل يغنيهم عنها فادفع إلى غيرهم فإن أوساخ الأموال لا تعطيهم إلا إن كانوا محتاجين، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء ومساكين. نعم. بدر من أبها يقول: علي صيام شهرين متتابعين نتيجة قتل خطأ في السيارة، في حادث سيارة في أبها، هل يجوز لي أن أطعم بدل الصيام؟ لا، كفارة قتل خطأ أمران: العتق أو الصيام، فإن الله قال: فمن لم يجد صيام وشهر متتابعين، فإن وجدت إعراقا فاعتقه الحمد لله، وإلا صم لله شهرين كاملين متتابعين توبة من الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل على السيارات المخصصة للبيت وخدمات البيت هل عليها زكاة؟ لا، من جملة أداء البيت. نعم. في الحديث: ليس على المؤمن في عبده ولا فرس صدقة. قالوا: الفرس المركوب، والعبد كسائر ممتلكاته التي لا يقصد بها التجار وإنما خدم البيت، فلا زكاة فيها. نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها، فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟ إذا قبض الأجرة ومضى على قبضها حول زكاها، أما إذا يقبضه ويأكله فلا شيء عليها، لأن الزكاة ما في أعيانها وإنما في غلتها إذا مضى الحول عليها. نعم. أبو تركي من الرياض يسأل يقول: بالنسبة لتأخير الزكاة من شهر إلى شهرين نظرا لظروف الخاصة، هل يجوز؟ إذا كان التأخير انتظار لفقراء أو سيولة تنتظر مال يأتيه فلا مانع من ذلك. وبالنسبة للتأجيل أو التعجيل، يجوز التعجيل إذا عند الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول أبو ثامر من الخرج يقول: أنا أحب أحد أبنائي ولكن ظروفه المادية صعبة جدا جدا، هل لي أن أعطيه مالا خاصا له ليدبر أموره ويشتغل في التجارة دون الآخرين؟ أعطيه قرضا أو لا، لأن الواجب علمنا جميعا، أعطيه قرضا ولعل الله ينفع به. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: صيام النفل بنية القضاء ما حكمه؟ لا يصلح، لا بد من نية تميز الفرض النفل عن القضاء. أثابكم الله. سؤاله الآخر يسأل بارك الله فيكم أيضا عن الصيام، ويقول: هل يلزم في صيام النفل النية؟ الصيام النفلي على قسمين: إن كان النفل معين كصيام من شوال أو أيام عاشوراء فينويها من الليل، وإن كان نفلا مطلقا فيجوز أن ينويها ولو من نصف النهار إذا لم يأكل. وهذا ما سأل عنه أيضا سائل آخر من ليبيا، محمد صادق، يقول: سؤاله الأول: أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع، وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب، وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل. إذا كنت شربت نسيان فلا شيء عليك، وإن كان عمدا فقد بطل صومك. يسأل أيضا يقول: ما حكم صيام أو فضل يسأل يقول ما فضل صيام الاثنين والخميس؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوما أوحي لي فيه. وسئل عن صيام الخميس فأخبر أن الأعمال تعرض على الله كل خميس واثنين، وأن الله يرجع عمل شحنتي الصريحة، ويقول: يحب أن يعرض عمل على الله وأنا صائم. بارك الله فيكم. السائل أبو ثامر من الخرج يسأل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للقرآن الكريم، إذا لم أتمكن من القراءة في القرآن الكريم يوم أو يومين، هل اعتبر من الذين هجروا القرآن؟ أرجو إن شاء الله لا تكون كذلك، إنما أوصيك بالقرآن وأن تجعل جزءا تقرأه في الليل أو في النهار وتحافظ عليه، فإن فيه خيرا لك وصلاحا لقلبك وعملك. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم يحيى من أبها تقول: ما حكم التشبه، تشبه المرأة بالرجال وخاصة أحيانا بلبس الحلي أو ما شابه ذلك؟ يعني جاء في الحديث: لعن الله المشبهات من الرجال والمتشبهين من رجال النساء. والتشبه يكون إما بالقول أو الفعل أو اللباس، فاللباس الخاص بالرجل في هيئته وشكله لا يجوز أن تلبسه المرأة، واللباس الخاص بالمرأة لا يلبسه الرجل. ولبس الرجال الحلو والسوار لبعض الشباب للسوار من ذهب في أيديهم شبها بالنساء أمر محرم ولا يجوز لهم ذلك. نعم. سؤالها الآخر حفظكم الله تسأل عن الطلاق وعن أنواع الطلاق. الطلاق هو حل عقد النكاح، هو على قسمين: طلاق سني بأن يطلقها وهي حامل أو في طهر عقب الحيض قبل جامعها، وطلاق بدعي بأن يطلقها بالحيض أو يطلقها في طهر جاء وطئها فيه أو يجمع الثلاث عليها بلفظ واحد. أيضا سؤالها الآخر تقول: هل يقع الحلف بالطلاق؟ نحن نفتي بأن الحلف بالطلاق إن كان يريد به الطلاق على الطلاق، وإن كان يريد به المنع أو الحث كان بمنزلة اليمين. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في إذاعة القرآن الكريم وعبر برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو قادر أردني مقيم في المملكة يسأل عن الوصية في الإسلام، هل هي واجبة؟ الوصية قسمان: قسم واجب وقسم مستحب. من له علاقة بالناس والتداخل معهم في بيع وشراء وله علاقات بالناس بيع وشراء هذا يوصي، لأن في الوصية إبراء لذمته من أن يضيع حقوق العباد وإبراء لذمة الآخرين. وأما من لم يكن ذلك فيستحب الوصية بالخير بما ينفع مستحب، لأن النبي قال: إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: هل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان؟ قال الرسول للشيطان: من جليسك؟ قال: آكل الربا. قال: فمن صديقك؟ فقال: الزاني، إلى آخره. ما حكم هذا الكلام؟ كله لا أصل. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم. يقول أبو قادر أيضا من الأردن يسأل عن الزكاة، زكاة الحلي ما حكمها؟ الحلي الملبوس لا زكاة عليه، لأنه أوجبنا فيه الزكاة، لا أتت الزكاة على كل قيمته، هذا بمنزلة أداء البيوت لا زكاة عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. ونذكركم بهاتف البرنامج 0534-700-700، رسائل نصية نستقبلها منكم. شكرا لكم، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.